يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا توضأ الإنسان ثم اغتسل للجنابة ومس ذكره أثناء الغسل، فهل يجب عليه وضوء بعد الغسل؟ نعم، إذا مس ذكره مباشرة من غير حائل مسه بكفه، إذا مسه بكفه من غير حائل انتقض وضوءه، فلا بد من إعادة الوضوء. نعم.